إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. تكلمنا أيها الأحبة في الله فيما مضى عن تحقيق موالاة المؤمنين، وبينا أن ذلك يتم بالمحبة والمناصرة والطاعة والمتابعة ولزوم جماعة المسلمين. وكما أسلفنا أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين لابد أن يتحققا جميعا، أي لابد أن نوالي المؤمنين وفي الوقت نفسه لابد أن نعادي الكافرين وأن نبرأ منهم. المعاداة في الله، المعاداة في الله، المعاداة في اللغة هي مصدر عادى يعادي، والعداوة هي اسم بمعنى الخصومة والمباعدة. فالعداوة فيها معنى التباعد، كما قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. والموالاة والمعاداة ضدان لا يجتمعان، فوجود أحدهما ينفي الآخر ولا بد. وتعادى القوم أي عادى بعضهم بعضا، فالعداوة والمعاداة هي المقاطعة والمباعدة والمخالفة، وهي بلا شك تتضمن البغض والكره، إلا أن العداوة أخص من ذلك، فكل عدو مبغض وليس كل مبغض عدو. أما كيف نحقق المعاداة؟ طالما أن الله عز وجل فرض علينا أن نعادي الكفار والمشركين والمرتدين، فكيف إذن نحقق معاداتنا للكفار؟ نقول بالله التوفيق إن معاداتنا للكفار تتحقق بأمور نجملها بخصلتين. الأول: البغض والكره لكل كافر. يجب على كل مسلم إن أراد أن يحقق معاداة الكفار والبراءة منهم، يجب عليه أن يبغض الكفار كلهم وأن يكرههم على اختلاف مللهم ونحلهم، سواء كانوا نصارى أو يهود أو مجوس أو مرتدين كالعلمانيين والليبراليين والماسونيين والشيوعيين والقوميين والبعثيين، أو كانوا من طوائف الزندقة كالنصيرية والدروز والرافضة وغيرهم. لا بد إذن ويجب وجوبا قطعيا حتميا لازما، يجب على كل مسلم أن يكره الكفار وأن يبغضهم على اختلاف مللهم. وسبب هذا الكره والبغض لهم هو لكفرهم بالله عز وجل، أي إننا نبغضهم ونكرههم لأنهم كفار. فهذا البغض وهذا الكره هو حقيقة من أهم لوازم التوحيد، وهو أصل عقيدة البراءة من الكفار، ولا بد أن يكون هذا البغض والكره كاملا. فيا أخي الحبيب، هل يعقل أن يوجد مسلم يكره الكفر ولا يبغض أهله؟ هل يعقل أن يوجد مسلم يكره الشرك ولا يكره المشركين؟ هذا لا يستقيم. لذلك لو سألنا سائل: ما حكم من ترك البغض والكره للكفار؟ أي ما حكم من لم يبغض الكفار ولم يكرههم؟ أيها الأحبة، إن مسألة كره الكفار وبغضهم مسألة عظيمة، مسألة خطيرة ومهمة. لما لا؟ وهي من أصل عقيدتنا، هي من لوازم شهادة لا إله إلا الله، هي أصل عقيدة المعاداة في الله، كما أنها ركن في الإيمان. نعم، بغض الكفار وكرههم ركن في ديننا، ومن تركه فقد هدم الدين ونقض الإسلام والإيمان. لذلك إن من لم يبغض الكفار ولم يكرههم مطلقا وبلا شك قد خرج عن الدين وانسلخ من الملة وكفر بالله والعياذ بالله. واسمع لقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من الذي حاد الله ورسوله؟ هو الكافر الذي حاد الله ورسوله، أي جانب الله ورسوله وخالف الله ورسوله وشاق الله ورسوله، هم الكفار. فالله عز وجل في هذه الآية نفى الإيمان عمن أحب الكفار ووادهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس بمؤمن. فمن واد الكفار فليس بمؤمن، نفي للإيمان عمن أحب الكفار ووادهم. وكذلك يقول الشيخان حسين وعبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله قال: فمن قال لا أعادي المشركين، انتبه، فمن قال لا أعادي المشركين، وكثير من الناس يقولون ذلك، يقول لك ما كلفني الله بهم أو عفنا منه أو كل من على دينه الله يعينه، قال أو قال من قال لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم فهذا لا يكون مسلما، بل هو ممن قال الله فيهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم، فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وكذلك يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن رجل لا يعادي المشركين قال: لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين. لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين، لأن معاداة المشركين هي من لوازم التوحيد. ثم قال: ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به، وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين، انتهى كلامه. فبغض الكفار وكرههم هو من لوازم لا إله إلا الله، وهو واجب حتمي، ونقضه بالكلية يعني الانسلاخ من الإسلام، خاصة كما بينا الحب والبغض لا يجتمعان. فمن لم يبغض الكفار ولم يكرههم فهو بلا شك واقع في محبتهم ومودتهم، فالأمر خطير. لذلك يحرم أن نوالي الكافرين وأن نحبهم سواء كانوا أبا أو أما أو أخا أو عما أو عشيرة. لا يجوز أن نحب المشركين وأن نوادهم حتى لو كانوا آباء أو إخوانا أو أما أو عشيرة. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حتى لو كان الأبوان كافرين كفرا أصليا كي يكونا يهودا أو نصارى، فيجب على المسلم أن يبغضهما بقلبه وإن يكرههما، وهذا لا ينفي البر والإحسان. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا شك هناك فرق بين المودة والمحبة وبين البر والإحسان، فينبغي أصلا أن يبرهما ويحسن إليهما ويتألف قلبيهما للإسلام. لكن البر والإحسان شيء والمودة والمحبة شيء آخر، المودة والمحبة شيء آخر. وهنا حتى لا يبقى لأحد شبهة، قد يسأل سائل فيقول: وماذا عن قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولا شك أن المسلم أبيح له أن يتزوج الكتابية كالنصرانية واليهودية، والزوج يعاشر زوجته ويودها ويحبها كما هو معلوم. فنقول: لا شك أن النكاح يوجب المودة ويورث المحبة، لكن هذه المودة والمحبة من المسلم لزوجته الكتابية الكافرة هي لا تخرج عن إطارها الطبيعي الغريزي، فهي محبة طبيعية وليست محبة دينية، هي محبة ومودة شهوانية طبيعية غريزية ليست دينية. بل حتى وهو يحبها الحب الطبيعي لابد من أن يظل قلبه مطمئنا ببغضها وكرهها البغض الديني، فهذا لا ينفي هذا. ومع وجود هذه المودة الطبيعية مع ذلك لا يجوز أن تخرج عن حدها الطبيعي، إذ لا يجوز أن يرتكب محرما أو أن يترك واجبا من أجل زوجته، فحينئذ تصبح هذه المحبة حراما. هنا أيها الأحبة مسألة أخرى لا بد أن ننبه الناس إليها، يجب، وهذا قد بيناه بالأدلة الشرعية، يجب كره الكفار وبغضهم وأن يظل قلبنا مطمئنا بذلك. بعض أهل البدع والأهواء خاصة في السنوات المتأخرة بدأوا يثيرون شبها لا يقصدون بها إلا نسف عقيدة الولاء والبراء، فصاروا يقولون نحن لا نكره الكافر بعينه ولا نكرهه لشخصه، وإنما نكره كفره فقط ولا نكره شخصه. فصاروا يفصلون بين كفر الكافر وبين الكافر نفسه. فعندهم حتى عتاة الكفر والإجرام يقولون نحن نكره كفرهم فقط ونبغض شركهم فقط، ولكن هم أشخاصهم وذواتهم لا نكرههم. وفي الحقيقة هذا تقسيم مبتدع محدث ليس عليه دليل، بل من وقع في الكفر وصار كافرا حكمنا بكفره وكرهناه وأبغضناه بشخصه وذاته. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إبراهيم والذين معه يقولون لمن؟ للكفار، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لم يقولوا أولا إنا براء من كفركم لا منكم، لا، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فانظر كيف أظهر البراءة لأشخاص هؤلاء قبل إظهار البراءة من كفرهم، لأن إظهار البراءة لهم يتضمن إظهار البراءة لكفرهم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. لم يقولوا فقط كفرنا بشرككم، بل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا الكلام الذي يقوله أهل البدع حقيقة لا يقصدون به إلا نسف عقيدة الموالاة في الله والمعاداة في الله، لا، بل يجب أن نبغض الكفار وأن نكرههم، وهذا بلا شك عمل قلبي لكنه من أعظم أعمال القلوب وهو داخل في البغض في الله. وبينا أيها الأحبة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله، فكره الكفار حتى لو كانوا أقرب قريب هو من أوثق عرى الإسلام ومن لوازم التوحيد ومن أصول الإيمان ومن أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. ولو نظرت وتأملت في هدي الصحابة رضي الله عنهم كان هذا من أجل أعمالهم، لما أبغضوا أقرباءهم الكفار وابناء عشائرهم وقبائلهم وعادوهم وكرهوهم وتبرأوا منهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن هذه المرتبة الأولى التي نحقق فيها المعاداة للكفار ونحقق فيها البراءة منهم. والمرتبة الثانية وهي العداوة أوثق عرى الإيمان، الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. لا بد من عداوة الكافرين عمليا، لا بد من عداوتهم بالعمل. ومعنى العداوة هو البراءة من الكفار والتباعد عنهم باطنا وظاهرا، وأن نقطع معهم كل وشائج المحبة والمودة وكل الوسائل التي توصل لمحبتهم. المرتبة الثانية هي تحقيق العداوة والبراءة، والعداوة هي البراءة من الكفار والتباعد عنهم باطنا وظاهرا، وأن نقطع معهم وشائج المحبة وأن نقطع كل الوسائل التي توصل لمحبتهم، فهذه هي العداوة. فبالتالي بغض الكفار في القلب لا يكفي لوحده، بل لابد من وجود العداوة بالعمل. وكما قال شيخ حمد بن عتيق رحمه الله واعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب فإنها لا تنفع حتى تظهر آثارها وتبين علاماتها، ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة والمقاطعة. لابد من إظهار أو من تحقيق العداوة والبراءة. ولا شك أن العداوة شعبا كثيرة، تحقيق عداوة الكافرين والبراءة منهم لها شعب كثيرة، منها عدم إظهار التودد للكافر وعدم مصاحبته واتخاذه صديقا وعدم التشبه بهم وعدم تقليدهم بما هو من خصائصهم وعدم تعظيمهم وعدم تصديرهم في المجالس وعدم مداهنتهم وعدم إفساح الطريق لهم وعدم الترحم عليهم والاستغفار لهم وعدم مشاركتهم بأعيادهم وتهنئتهم بها، وإلى غير ذلك من شعب من الشعب التي يتحقق فيها التي تتحقق فيها البراءة والعداوة. ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في درسنا القادم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.